تفسير الآية 18 من سورة النحل، يقول تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره من نعم مع الإجمال والتعميم لها بعد التفصيل السابق لبعضها، لمزيد من التذكرة بعبادته وحده تعالى وبشكرها وحسن استخدامها، ليزيدها ولا ينقصها أو يمنعها. أي وإن تحاولوا عد نعم الله عليكم نعمة بنعمة، وما تحتويه كل نعمة واحدة من نعم متعددة وتحديد عددها لا يمكنكم أبدا بأي حال من الأحوال أن تحصوها، أي تحسبوها وتعدوها وتضبطوها حسابا وعدا وضبطا وتحديدا دقيقا محكما بكل تفاصيلها بتمام الدقة، وذلك لكثرتها وتنوعها، ولأنها لا نهاية لها، ولأن كثيرا منها يخفى عليكم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 20 من سورة لقمان، قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: إن الله لغفور رحيم، أي إن الله حتما بكل تأكيد بلا أي شك، واللام تفيد التأكيد، غفور أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم. رحيم أي كثير الرحمة، حيث رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه. وفي هذا تشجيع للناس جميعا على التوبة واتباع الإسلام لتتم سعادتهم في الدارين. إنه لولا فتح الله تعالى الغفور الرحيم باب التوبة على أوسع صورة هكذا ليأس الناس ولازدادوا شرا وبالتالي تعاسة، ما دام ليس لهم أمل في العودة للخير.